احنا قلنا لكم في البداية ونفصل في ذوي الأرحام لأنه باب صعب وهو أصعب ما في الفرائض قد يكون، ولأنه قليل من يشرح بالتفصيل وقليل من يعني يعرف ذوي الأرحام، فنريدكم أن تعرفون أنتم ذوي الأرحام لأنه قليل من يعرفه لقلة وقوعه ولصعوبة التنزيل فيه. طيب خلنا واضح لكم، شوف الجهات بنوة أبوة أمومة، لأن سيأتي جهة نقدم على جهة، إذا كان مو بجهة نقدم على جهة زيادة على تقديم الجهة في الإرث إذا اتفقت الجهة أو اختلفت الجهة. واضح؟ بنوة مثل غير البنات وبنات البنت أو أبناء بنات البنت مثل نعم صلحنا في عندنا ثلاث جهات لذوي الأرحام، أمس بينا لكم 11 صنف ما يخرجون منه، عشان سهل لكم أمس حولناها كأنها فرض وتعصيب، ولو حولناها تعصيب يصير أسهل لكم، يعني مثل ما حولناها أمس لو شلنا الجدات حطنا تعصيب مكان الأب والحقنا بها الأجداد والحقنا بهم الجدات يكون أوضح لكم عشان أسهل لكم. هنبدأ الحين الأبوة، من يدخل فيها؟ يدخل فيها الأجداد طبعا السواقط ها، والجدات ها، العمات، الأعمام لأم، تمام ها. ونرجع الحين وأمومة يدخل فيها الخالات ها ها، الجدات الساقطات ها ها، الأخوال خالات، هذا أخوال الأخوال والخالات سواء ما شو الأخوال والخالات، طبعا أولادهم يدخل معهم ها، شو شو أولاد العم، عم لأم، أولاد عم لأم، شو مدام عم عم ها، والعم نفس منزلة الأب، المسلم يقول عم سنوابي. طيب البنوة، شوف احنا عندنا امس 10 اصناف اخذنا، من ادلى بمن ادلى هذه طاحت وحده، فحنريد 10 اصناف الحين نكتب حتى يصير واضح لكم. البنوة بنت بنت او بنت ابن كذا، بنت بنت او ابن بنت الصنف هذا ها، ثاني ها شو بنت أخ شقيق هي بنوة، ها خلاص ها هو بنت ابن أو أولاد بنات الابن هو نفسه ها، هذه الصنف. أعطونا صنف ثاني ها عندكم ولا أسألكم؟ ها عندك. طيب خلينا نمشي إلى الأصناف اللي أمس عديناهم. أول شيء أجداد كتبناها، والجدات هذه اثنين صنفين كتبناها، بعدين ننتقل إلى

هل يجوز أنك تقول الله سمع كلامنا بأذنه؟ وش اللي ما يجوز فيه؟ أي لم يثبت الله عز وجل جارحة. صحيح صحيح. طيب يا علي، هل يجوز أن يقال إن الله يرانا بعينيه؟ يجوز. ليه؟ دليل. سير الله عمركم ورسوله. ها؟ قوله تعالى سير الله عمركم ورسوله. طيب فسير الله عملكم، وين الدليل أن الله يرى بعينيه؟ نعم يا شيخ. ها؟ ها؟ ولتصنع على العين، لكن أيوة. بس هل تجري بعيوننا؟ هل يقال إن الله يرى بعينيه ولا لا؟ ها؟ إيش أشار المسلم أشار البصر إلى عينيه؟ أيوه ولم؟ للسم. أيوه يعني هل نقول إن الله يرى بعينيه؟ نعم صحيح. هل يجوز أن نقول الله إيش تقول إبراهيم؟ إيه ما عنده إشكال، لكن يعني يرى بعينيه. إيه نعم نعم. يبقى هل نقول الله تكلم بهذا القرآن بلسانه؟ شو الدليل؟ ها؟ أي نعم تكلم، لك ما نقول بلسانه لأنه لم يثبت أن لله لسان سبحانه وتعالى. نعم. يعني الذي يسير مع النصوص في إثبات صفات الله عز وجل يعظم ربه ولا يتيه. طيب عبد الرحمن يقول هل يصح قول السميع بلا سمع؟ ها؟ سميع بلا سمع يصلح؟ نعم. ايش تقول انت اللي وراك؟ ايوه كمل، لانك انت اول يوم جاي نبغى نشوف. ها ايش معنى هالكلام سميع بلا سمع؟ ايه ايش معنى؟ ليش جاب التناقض هذا؟ إيش معنى سميع بلا سمع؟ أي نعم يعني نقول الله سميع بس ما يسمع. أيوة. وهذا مذهب المعتزلة، يعني حتى الكلام يقول بهم إلى عدم الكلام عبارة أو حكاية، طيب وعلى قولهم حي بلا حياة. ها ايه على قول المعتزلة حي بلا حياة؟ ايوه والله حي بس انه مو بحي. سبحان الله الحمد لله الهداية. نعم نعم شيخ عبد الرحمن. لأن الجعد بالدرهم الذي أخذ الجهم منه المقالة، خال الجعد هو لبيد العصام اليهودي أخو أمه، فيلقنه من الكفر عياذ بالله. نعم نعم ترى الدفن. ها الدفن. نعم عندكم دفن بس مصلح بطبع الثاني دفن. نعم دفن يعني مدفون. أما الدفن مصدر. نعم بسألك بس أظنك غايب وقت الدرس. طيب بسألك شيء، لو شخص وجد صندوق في البر في 50,000 ريال، في 50,000 ريال في زكاة؟ اي فكر شوي. لا في ها، لو رحت انت الحين المكة في الطريق دخلت كيلو وين تبغى تصلي ولقيت شنطة فيها 50,000، عمار ها هذه اللقطة. طيب بس انت غايب، شوفي لو وانت راح تصلي في طريق المكة وجدت سبيك ذهب نص كيلو تاخذها ولا تزكيها ولا شو تسوي؟ ها ها لقطة تقول يا حافظ؟ تقول عبد الرحمن؟ اي نعم في تفصيل، اذا كان في شيء من علامات الجاهليه فهو ركاز، واذا كان ليس فيه من علامات الجاهليه شيء لقطه، واذا ما في شيء فلقطه، يعني ما في علامه ولا شيء بس قطعه ذهب كذا. نعم. طيب متى يزكيها عبد الشيخ عبد الحكيم؟ متى يزكي القطعة هذه؟ ها؟ إذا أخذها يزكيها. كم زكاة فيها؟ ها؟ إيه. طيب إبراهيم. لظنك غايب. خلينا نشرحها. طيب يا هشام، ما هو أكثر مقدار يخرج في الزكاة؟ هو الركاز ما في عام. كم ضعف الزكاة؟ ربع العشر كم؟ الخمس كم ضعف ربع العشر؟ ها؟ ربع العشر وعندنا خمس، حتى نصل للخمس كم نضاعف ربع العشر؟ ها؟ ثمان مرات. شوف ثمان مرات. ومن هذا نأخذ إن في بعض الطوائف تأخذ من الناس الخمس، شوف كيف الظلم، أضعاف الزكاة ثمان مرات. وفي الإسلام لأن الركاز ما في تعب وجد في خروج الخمس، ما في جهد ولا زراعة ولا شيء. واضح؟ يعني لو قال شخص أنتم أهل السنة تأخذون زكاة خمس، قل له فقط في الركاز غيرها ما فيه. طيب كم نصاب العسل يا شيخ؟ لا نصاب، لو دخلت محل عسل الآن وسألك والله أنت طالب علم متى كم، إذا كان عندي من لتر أزكي ها؟ أي كم لا إيه تقريبا 62 كيلو 61 عند من يرى الزكاة فيه، تقول لك إذا كان عندك جالون أو كمية 60 كيلو فصاعدا في زكاة ما دون لا كذا. يعني إذا قلنا 62 كيلو يعني هذا احتياط تماما في النصاب. إذا قلنا 3 كيلو لا، يعني الصاع لو قلنا 3 كيلو أقل لنحن جعلناها 2 بالكيلو. كم بالصاع؟ كم؟ 30. 30 باثنين 60. ولو قلنا أن الصاع 3 كيلو كم يصير نصاب سبع عسل؟ ما البراء؟ ها؟ 90. شوف كيف الثلث رفعناها عليه، فهمت؟ عشان تعرفون كيف الاحتياط في زكاة الفطر والذهب والاحتياط في العسل. العسل نزلنا كثير زكي هنا. وأنا إلى الآن ما حققت لنا كم نصاب الصاع، كم مقدار الصاع بالكيلو. بدأت بس ما أدري إيش صارت، بس باقي عندنا. أرسلت للمقدار بس باقي ما كملت. أنت تقول أبغى أشوف الأربع أمداد كم نجيب من خبزة، ها؟ يا سماخ أقولك ما انتهينا منها، ما زال منتظرين. الشيخ إبراهيم كذلك ما بعد انتهى، ها؟ ترسل لي كلام عام، أبغى أنت تشوف وش هذا وش هذا وش هذا. مو بتاخذ كلام وترسله. كيلو الصاع كيلو 100، يعني زي اللي الشيخ أحمد بناء على إيش؟ ترى ما قريت رسالتك، لكن بناء على إيش؟ علش أنت اللي شفتها؟ لا ما انتبه ما قرأتها. كيلو كم؟ وانت عندك كيلو كم طلع؟ بيد عمك اللي تقول كيلو 600. ايوه كيلو 600. وانت الشيخ كيلو 100. بس يختلف ترى الشعير عن البر. انت وشو؟ ها رز هو. ها انت طلع عندك هو 1700. 1700 الرز اثقل شوي، الرز يعيش في الماء فياخذ ماء كثير. لذلك هم يقولون ان يعني البر المتوسط هو اللي او الشعير. يعني خلاصة الكلام ما بذكرت بحثك، لكن ان 3 كيلو كثير. ها إيه بس كيف من بنى قال كيلوين ونص مثلا او كيلوين 40؟ ننتظر احنا الشيخ احمد عشان نشوف كم يجيب من خبز عشان نتأكد اكثر. انت الرز قست صح؟ قست البر. طيب شفنا البر كم يجيب من خبزه؟ شوف عاد يعني حجم الخبزة يعني كم يكفي يوم يومين 3 أيام وجبة وجبتين 3 تبين. يعني مثل ما أخبرناكم سابقا أن 3 كيلو 42 كثير. صاحب القاموس قال 4 حفنات، ومثل ما الشيخ إبراهيم والشيخ أحمد يعني كيلو نص بالكثير تقريبا.